الحمد لله، الحمد لله الكريم الرزاق، مد الأرض وبسطها ورفع السماوات السبع طباقا. أحمده سبحانه وأشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا يملأ الآفاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة مبرأة من الشك والشرك والنفاق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والإحسان والإنفاق والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالأيام قلائل والأهواء قواتل، فليعتبر الأواخر بالأوائل. جدوا رحمكم الله في العمل، واحذروا التقصير واتقوا الزلل، واغسلوا بدموع الحسرات أدران الخطيئات، وتأملوا عواقب الدنيا وعيوبها، فقد كشف ذوو البصائر غيوبها. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها المسلمون، خاطب الله عز شأنه الإنسان بأكرم ما فيه، خاطبه بإنسانيته التي يتميز بها عن سائر المخلوقات. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ خلقه فأحسن خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالناس مكرمون في أصل خلقتهم الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والخلق مبتلون بما أعطاهم الله ومنح، وبما أخذ منهم وسلب، مبتلون بكمال الخلق وبتمام الصحة وبسلامة الجسد، كما أنهم مبتلون بضد ذلك من النقص والإعاقات والعجز. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن أجل هذا فالإنسان موضع العناية والرعاية والحفاظ على الكرامة مهما كانت ظروفه، ومهما ابتلي من عوائق وإعاقات معاشر الإخوة، وإن اهتمام الأمة بأفرادها جميعا بكل فئاتهم وتنوع أحوالهم وابتلاءاتهم دليل على إيمانها وحسن تدينها، كما هو دليل على تحضرها ورقيها. ناهيكم إذا كان لها عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمبتلين بنقص في قواهم وقدراتهم. وديننا بفضل الله ومنته سباق في هذا الميدان وفي كل ميدان، انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي، يجلي ذلك ويجسده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مخرج في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أيها المسلمون، إخواننا وأبناؤنا وأخواتنا وبناتنا ذوو الاحتياجات الخاصة هم جزء من بنائنا ونسيجنا الاجتماعي، إنهم عناصر فعالة ذات إسهام في هذا البناء. حقهم أن توفر لهم البيئة الصالحة والظروف الملائمة لمنحهم الفرص الحقيقية المناسبة من أجل البناء والعطاء وتوظيف القدرات واستثمارها لهم ولنا. ذوو الاحتياجات الخاصة محفوظة حقوقهم الدينية والعلمية والعملية والنفسية والنفسية والاجتماعية والنفسية والجسمية والاجتماعية والمالية وسائر شؤونهم. وإن في ديننا الكثير من مفردات العناية والاحتفاء بهذه الفئة من إخواننا عناية ورعاية يستوون فيها مع غيرهم من الأصحاء والأسوياء. معاشر الإخوة، ومن أجل مفردات العناية والاحتفاء ما يعبر عنه بالدمج والاندماج وفرص المشاركة. فتأملوا رحمكم الله هذه التوجيهات العظيمة والدقيقة. فهذا عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى عتب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أجله حين قال سبحانه في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. في هذه القصة والتوجيه نموذج لأصول التعامل مع هذه الفئة الكريمة، الكريمة على الله والكريمة على الناس والكريمة على أهل العقول والحجاء وأهل النصح والصلاح وأهل المسؤولية الحقة. في هذه القصة لا تمييز بينهم وبين غيرهم من علية القوم ووجهائها فضلا عن سائر الناس، فقد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه التفت إلى مجموعة من صناديد قريش فيهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وفيهم العباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة. هذه لفتة، ولفتة أخرى وهي أن المكلفين على درجة واحدة علية أن المكلفين على درجة واحدة علية القوم وسوقتهم خاصتهم وعامتهم. ولهذا قال في ختام العتاب: كلا إنها تذكرة، أي الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضعهم، أفاد ذلك ابن كثير رحمه الله. عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه لم يكن عمى بصره مانعا من النظر في كفاءته ومقدرته، فقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة كما تقول كتب التاريخ. فالنقص في جانب ليس نقصا في كل الجوانب، بل لعل في ذلك ما ينبه إلى أن البشر كل البشر فيهم جوانب نقص كما أن فيهم جوانب كمال. عبد الله بن أم مكتوم شهد فتح القادسية ومعه اللواء، وقيل إنه قتل فيها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأعمى رضي الله عنه كان يقوم بوظيفة الأذان، بل كان هو المسؤول عن ضبط الوقت للصلاة والصيام. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولمزيد من دمجه ومشاركته في المجتمع وهو أنموذج لغيره، لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد على الرغم مما أبداه من أعذار، فهو أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد وبينه وبين الطريق عوائق. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها المسلمون، ومن التوجيهات في الاحتفاء بهذه الفئة ودمجها ومشاركتها ما جاء في قوله سبحانه: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما مالكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قال أهل العلم إنهم أي المؤمنين إنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك. ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي الطعام كغيره فكرهوا أن يؤكلوهم لئلا يظلموهم فأنزل الله الآية. وثمة اعتبارات أخرى ذكرها بعضها العلم، منها أن أصحاب الحاجات الخاصة مرهف الشعور رقيق والعاطفة دقيق الإحساس، يخشى الواحد منهم أن يكون وجودهم على سوياء مكدرا أو مؤذيا فيتحرج من مخالطتهم والأكل معهم، فجاءت الآية الكريمة لتنفي ذلك. وربما ساء خلق بعض الناس فنفر من الأكل مع هذه الفئة الكريمة كبرا وتعززا، فجاءت الآية لترفع كل هذه الاحتمالات وتدمج كل الفئات ليعيشوا جميعا في بنية متراصة متراحمة متآخية. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، كل ذلك في إنسانية أخاذة ورفق جميل وإبعاد عن الخجل والمسكنة والاستنقاص والازدراء. ومن التوجيهات المستنبطة في المشاركة والاندماج ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. متفق عليه. إنه هدم للحاجز بين المريض معوقا أوائره، وفتح للأبواب أمامه وأمام المجتمع بالخلطة والمشاركة دون خوف، فلا يتردد صحيح ولا يخجل مبتلى مع الأخذ بالأسباب واتقاء المخاطر المدلول عليها، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد ممرض على مصح. معاشر الأحبة، ومن جميل حضارتنا وطريف تراثنا واحتفائها بكل رجالاتها أنها أبقت على رجالات الأمة وقادتها العلمية والفكرية من أعلامها، أبقت عليهم بألقابهم من غير خجل أو انتقاص من الأعرج والأعمش والأصم والأخفش وغيرهم. ولقد كان لأصحاب هذه الألقاب مكانتهم العلمية، وخلد ذكرهم التاريخ تخليدا لا يدانا. أيها المسلمون، ومما ينبغي تقريره أن أصحاب الاحتياجات الخاصة يواجهون مشكلات ومعوقات لا يستطيعون معها مواجهة معترك الحياة بقدراتهم الذاتية، مما يوجب بذل مزيد من العناية وحسن التعامل لتتحقق لهم طموحاتهم وإشباع حاجاتهم. إن لهؤلاء الأفاضل الكرام الحق في إيجاد الوسائل المساعدة وتوفير البيئة الملائمة وتهيئة الظروف في عملهم وتعليمهم وتنقلهم وتحركهم داخل المساكن والطرقات والمرافق العامة والخاصة وأماكن العمل ودور التعليم والبيئة العمرانية. يجب تقديم كل المساعدات المعينة على التكيف مع البيئة الاجتماعية ليتحقق لهم أقصى الدرجات الممكنة من الفاعلية الوظيفية والتوافق مع قدراتهم ليعتمدوا بعد الله على أنفسهم. ولا ينبغي أن يتوقف الأمر عند حدود المبادرات الشخصية والتوجهات الخيرة لدى بعض الفضلاء والمحسنين، بل يجب أن تتحول الجهود من الجميع دولا ومؤسسات وأفرادا إلى برامج وخطط وجهود منظمة لسد الاحتياجات بل لإشباعها وحسن توظيفها وتحقيق الرعاية الاجتماعية الحقة، لتصبح إحدى المهمات الرئيسية للدول والمجتمعات للوصول إلى أفضل مستوى معيشي وخدمي. ومن العناية بهم أيها الإخوة وحقوقهم على مجتمعهم ودولهم إعداد الدراسات والأبحاث وإنشاء المراكز المتخصصة علميا وفنيا، وإعداد أهل الاختصاص من المعلمين والمدربين والفنيين. وبقي خطاب للأسرة التي تحتضن هؤلاء الإخوة والأخوات، أن يعينوهم ويربوهم على تحمل المسؤولية والاعتماد بعد الله على أنفسهم ما أمكن ذلك. فليس من الرحمة واللطف عدم تكليفهم، بل إن لهذه النظرة آثارا نفسية سلبية لا تخفى. وبعد، فما من شك أن بذل مزيد من العناية بهم وحسن رعايتهم والحرص على إحطائهم حقوقهم وتوفير الفرص لهم سيفضي إلى زيادة شعورهم بالأخوة والانتماء والمشاركة، فهم قادرون على الإسهام إسهاما حقيقيا في بناء مجتمعهم وتنميته والعيش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الصادق في قيله الهادي إلى سبيله، أحمده سبحانه وأشكره على وافر الإنعام وجزيله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توحيد خالص إثباتا وتنزيها من غير تحريف المعنى ولا تأويله أو تعطيله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله جاء بالحق ودليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اتبعوا نهج نبيهم في دقيق الأمر وجليله، والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ما داوم عبد على ذكر ربه وتحميده وتسبيحه وتهليله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، مقياس الصلاح والرقي والفساد والتردي لا يرجع إلى مظاهر الغنى واكتمال القوى واكتناز الجسد، ولكنه راجع إلى صلاح النية والقلب وصلاح العمل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإنسان لا يستمد مقامه ولا مكانته من ضخامة بدنه وقوة عضلاته، ليس العجز بفقد السمع والبصر أو النطق، ولكن العجز الحقيقي في عدم توظيف هذه الحواس والقوى التوظيف الحقيقي. المعوق على الحقيقة من أكمل الله له قدراته فعطلها ولم يصرفها في مرضات الله ونفع نفسه وأمته. ولقد قال الله في أقوام لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ومن هنا فإن نظرة الإسلام لهذه الفئة الكريمة من ذوي الاحتياجات الخاصة لم تكن نظرة شفقة أو استضعاف، ومن نظر إليهم هذه النظرة فهو لم يحسن إليهم ولم يفر حقوقهم، إن حقوقهم محفوظة بمقتضى حفظ حقوق الإنسان الأساسية، إنهم جزء مما اقتضته حكمة الله وسنته من التنوع البشري والطبيعة البشرية. ومن أجل هذا فإن ما كانوا معذورين فيه لم يكن انتقاصا من حقهم أو تقليلا من منزلتهم، ذلكم أن الحرج والعذر والرخصة هي لجميع أفراد الأمة فيما يعجزون عنه، فالتكليف مرتبط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتقوى مع الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه خطابات لجميع الأمة، فمن حصل له عذر أو حل به مانع فالحرج عنه مرفوع وله الأجر كاملا والجزاء موفورا، وسواء في ذلك من فعل العزيمة أو من فعل الرخصة، فالعجز يحمل على الأنقص ولكن نيتهم وقصدهم الإتيان بالأكمل، فلهم الأجر غير منقوص إذا نصحوا لله ورسوله. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعرفوا فضل الله عليكم، واحفظوا حقوق إخوانكم، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، والمؤمنون إخوة، والكل مكلفون، وكل ميسر لما خلق له. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المشداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، وانصر به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمتهم عند الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم عند الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين